إن اعتفاء الفنادق وغير الفنادق والملاهي في مثل هذه الليلة، وعالمنا منكوب بما تعلمون، وسوريا تمر بالفتنة التي تعلمون، شيء لا يتفق لا مع الذوق ولا مع الشرف ولا مع الكرامة. أرأيتم إلى بيوتاتنا التي دخلها الكرب؟ أرأيتم إلى القلوب التي هيمن عليها الحزن؟ أفيتفق ذلك مع برنامجي ساعات لهو يعلن عنها على رؤوس الأشهاد وفي الشوارع رقصا ولهوا وعربدة ونحو ذلك؟ من هذا الذي يتهيأ لاستقبال مثل هذا الأمر؟ إنه نشاذ، وليت أنه كان من النشاذ المعهود، إنه من أحق أنواع النشاذ. أقول هذا وأنا واثق بأن سوريا التي هي قلب واحد، والتي تتجه إلى أمل واحد، والتي تتمسك جميعا بحبل واحد، حبل الله سبحانه وتعالى، ستسير على هذا النهج الذي أقول، ولن تدخل في المنعرجات التي قد تدعونا إليها شياطين الإنس والجن. شيخ الحقائق.